بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكانت غزوة بدر يوم الفرقان، يوم أن نصر الله عز وجل المؤمنين نصرا مؤزرا، نصرا عزيزا. وكانت هذه هي أولى اللقاءات، وكانت هذه هي أولى اللقاءات بين المؤمنين وبين المشركين. ثم جاءت بعد ذلك غزوة أحد، تلك التي لم يكن فيها نصر ولا هزيمة، وإنما أصيب المسلمون فيها إصابات شديدة، حتى قتل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم منه عليه الصلاة والسلام. وتساءل المسلمون في حينها عن سبب ذلك، وعن سبب ما أصابهم في هذه الغزوة، فقال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي بعد هذه الإصابة في أحد، وكنتم قد أصبتم مثليها في بدر، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ثم جاءت بعد ذلك غزوة الأحزاب، حينما تحزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وأرادوا أن يستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين، ونصر الله عز وجل المؤمنين. وكانت هذه بداية جديدة في عهد أمة الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فبعد أن كانت قريش هي البادئة، وهي التي تبدأ على الدوام، وهي التي لها زمام المبادرة، تغير الأمر وتحول الآن، فأصبح المسلمون هم الذين يملكون زمام المبادرة، وهم الذين يبدؤون المشركين. وانظر، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وارجع بذهنك وبذاكرتك حين أخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى مكة ويقول: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله تبارك وتعالى يوحي إليه أنه راجع مرة أخرى إلى هذا البلد: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ويكون الذين من قبل أخرجوه وآذوه عليه الصلاة والسلام، وآذوا أصحابه حينما يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فبعد أن كانوا هم الذين أخرجوه وعذبوه وآذوه عليه الصلاة والسلام يطلبون منه اليوم الصفح والغفران، ويطلبون أن يعاملهم بغير ما عاملوه هم به عليه الصلاة والسلام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكان المشركون يستهزئون بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم في مكة، وكانوا يقولون جاءكم ملوك الأرض، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بملك كسرى وقيصر، وأنهم لا بد أن تكون لهم الدولة والجولة بعد ذلك. فكان المشركون يتهكمون عليهم جاءكم ملوك الأرض، وقد كان فجعلهم الله عز وجل ملوك الأرض بعد أن كانوا هم المعذبون المضطهدون، بعد أن كانوا يسامون سوء العذاب، إذا بهم بعد ذلك يكونون ملوك الأرض ويسوسون الدنيا بشرع الله تبارك وتعالى، وتكون الأمم هي خاضعة لهم يحكمون الدنيا بشرع الله عز وجل، بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حقق الله عز وجل ما أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من نصره عليه الصلاة والسلام وإعلاء كلمته ورفع رايته. أمم وملوك كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت فارس والروم هما الدولتين العظميين في ذلك الزمان، فزالت هذه الدول وزالت هذه الممالك وتبعهم المسلمون، وصار المسلمون قرونا طويلة هم القوة العظمى في هذه الدنيا، بعد أن كانت قوة فارس وقوة الروم، وأزال الله عز وجل هاتين الدولتين بما حاربت دين الله تبارك وتعالى، وبما كذبت رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت قبلها أمم أخرى، كان اليونان والرومان والإغريق، وانظر إلى أمة اليونان التي كانت في وقت من الأوقات هي أكبر قوة على هذه الأرض، وانظر إلى حالها الآن، أمة تعصف بها الديون، أمة تعصف بها الأزمات الاقتصادية، وأمة لا قيمة لها في الدنيا، ليس لها تأثير وليس لها رأي وليس لها قوة، بعد أن كانت في يوم من الأيام ملء السمع والبصر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وظل المسلمون قرونا طويلة يحكمون الدنيا، وهي الأمة القاهرة الغالبة في هذه الدنيا، ثم أصابها ما أصاب الأمم السابقة، حينما انتشرت فيها البدع والضلالات والمعاصي، حينما ابتعدت الأمة عن دين الله عز وجل، حينما ابتعدت عن مصدر عزها ومصدر شرفها ومصدر كرامتها، أصابها ما أصاب الأمم قبل ذلك. ثم جاءت أمة الإنجليز والفرنسيين، وكانت كما يقولون عن مملكة بريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، وانظر إلى حالها اليوم، تابعا ذليلا لأمريكا، لا رأي لها إلا ما تمليه عليه سيدتها، لا قرار لها إلا ما تأخذه سيدتها. أيام يداولها الله عز وجل بين الناس، أيام يداولها الله عز وجل بين الناس، أمم وعروش وملوك يقيمها الله عز وجل ويخفضها سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه، ليعلم العباد أن هذا الكون بيد الله عز وجل وحده، وأن الله عز وجل وحده هو الذي يدبر أمره، وأن هذا الكون إنما هو بيد الله، لا يتصرف في هذا الملكوت إلا هو سبحانه وتعالى، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، حتى لا يذل الناس إلا له سبحانه، ولا يخضعون إلا له تبارك وتعالى، ولا يخافون إلا منه، ولا يرجون إلا إياه سبحانه وتعالى. فهو مالك الملك، وهو الذي يتحكم فيه سبحانه وتعالى، حتى لا تنكسر الرقاب ولا تخضع ولا تذل إلا له سبحانه وتعالى. وصدق الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأيام دول، والحياة غير، ويوم تساء ويوم تسر، لكل دور إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وعالم الكون لا تبقى محاسنه، ولا يبقى على حال له شان. وصدق الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، يشقي ويسعد، يمرض ويشفي، يقيم أمما ودولا، ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى جل شأنه، كل يوم هو في شأن، يتصرف في ملكه كيفما يشاء سبحانه وتعالى، دليل على ربوبيته تبارك وتعالى، وعلى استحقاقه وحده للعبادة، وأنه أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس على مستوى الأمم والشعوب والدول فقط، وإنما على مستوى الأفراد كذلك، ليس على مستوى الأمم والشعوب، وإنما على مستوى الأمم والشعوب، وعلى مستوى الأفراد. انظر إلى مملكة سبأ، تلك التي جعلها الله تبارك وتعالى آية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة أعطاها الله عز وجل من الأرزاق، ووسع الله تبارك وتعالى عليها، أنعم الله عز وجل عليها بالنعم. بلدة طيبة تؤتي رزقها بإذن الله تبارك وتعالى، وتؤتي أكلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ما فعلوا بعد هذه النعم؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ فبسبب ذنوبهم وإعراضهم عن أمر الله تبارك وتعالى، بسبب تكذيبهم للرسل، بسبب الذنوب والمعاصي، بدل الله عز وجل وغير عليهم، فتحولوا بعد هذه النعم، إلى هذا الضيق وإلى هذه الشدة. كان سبب زوال النعم إنما هو الإعراض والبعد عن الله تبارك وتعالى. لما فتحت قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه الشرك وأهله؟ قال: ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره، بينما هي أمة قاهرة قادرة، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره، بينما هي أمة قاهرة قادرة إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، صاروا بعد العز والمكانة صاروا إلى الذلة والمهانة، صاروا بعد أن كانوا هم الملوك والحكام صاروا إلى غير ذلك. أمر على مستوى الأفراد والشعوب وعلى مستوى الأمم والشعوب وعلى مستوى الأفراد. انظر إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اجتمع إخوته عليه وألقوه في غيابة الجب، وأخذ يوسف عليه الصلاة والسلام وبيع بيع الرقيق، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ويباع يوسف عليه الصلاة والسلام بيع الرقيق، ويكون في دار العزيز وفي قصر العزيز، ثم يسجن صلى الله عليه وسلم بلا ذنب أصابه وبلا جريرة أصابها، ويوضع في السجن بضع سنين، ثم يخرج من السجن إلى ملك مصر إلى أن يكون عزيز مصر، يخرج بعد ظلمات السجون إلى نور القصور، يخرج يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون عزيز مصر بعد أن ظل في السجن بضع سنين، ويأتي إخوته ليأخذوا الميرة من مصر، وبعد حوار طويل يسألهم يوسف عليه الصلاة والسلام عما فعلوه به، فيقولون أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فبعد أن ألقي في الجب وبعد أن سجن إذا به اليوم عزيز مصر، إذا به اليوم له الكلمة المسموعة، إذا به اليوم بعد السجن إلى الملك. وانظر في حال مصر الآن، صار السجناء هم نواب الشعب، وصار المسجونون عما قريب وعما قليل هم في سدة الحكم الآن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صار السجناء هم في سدة الحكم، صار السجناء هم نواب الشعب، فانظر عبد الله لتأخذ العبرة والعظة. وصار الحكام والوزراء والقادة خلف القضبان، صاروا خلف القضبان يحاكمون، وصار من كان له العز والشرف والمكانة ومن كان ملء السمع والبصر صار الآن خلف القضبان، لا يدري ما يفعل به بعد ذلك، لا يدري ما يفعل به بعد أن كان ملء السمع والبصر، بعد أن كانوا الحكام والوزراء، بعد أن كانوا يأمرون وينهون، وصار الذين كانوا يخيفون الناس عما قريب هم الذين يخافون اليوم، صاروا هم الخائفين اليوم، لا يدري ما يحدث بهم غدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس عبرة وعظة لكل من كان له قلب، لكل من وعى، لكل من وعى الأحداث ونظر فيها واعتبر بما فيها. وانظر إلى فرعون الذي أعطاه الله عز وجل الملك وأعطاه الله عز وجل النعمة، حتى أنه طغى وتجبر وتكبر حتى قال أنا ربكم الأعلى، حتى قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نعم، أعطاك الله عز وجل ملك مصر، وأجرى الله عز وجل القصور، وأجرى الله عز وجل الأنهار من تحت قصرك، ولكنك لست خيرا من موسى عليه الصلاة والسلام، لست خيرا من موسى عليه الصلاة والسلام، وجاءه موسى يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فما كان منه إلا الإعراض والتجبر والتكبر، حتى تبع موسى عليه الصلاة والسلام ورأى الآية الأخيرة في حياته حينما انشق البحر، رأى آية عظيمة أمامه، ولكن أعماه كفره وغطت على قلبه وعقله ذنوبه فلم يدر تلك الآيات، وانطلق خلف موسى عليه الصلاة والسلام ليغرقه الله عز وجل، وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل من فوقه يوم أغرقه سبحانه، قال أليس لي ملك مصر، فنزع الله عز وجل منه الملك. وانظر إلى قارون الذي أعطاه الله عز وجل من الكنوز ومن الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لك أن تتخيل مفاتيح الخزائن يعجز عن حملها العصبة أولي القوة، فكيف بالخزائن نفسها وكيف بالأموال نفسها، لكنه ما شكر نعمة الله تبارك وتعالى وما راعى حق الله تبارك وتعالى في ماله، ما عبد ربه تبارك وتعالى، وإنما تجبر بنعمة الله، قال إنما أتيته على علم عندي، إنه بذكائي، إنه بجهدي، إنه بعملي، إنه بعلمي، إنه بشطارتي، إنه بما بذلت من جهد عقلي وبدني ونفسي، حتى أنه خرج على قومه في زينته، فإذا بمن تزيغ أبصارهم حلة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا، يتمنون أن لو كانوا مثله، يتمنون أن لو أوتوا مثل ما أوتي قارون، ووصفوه بأنه صاحب الحظ العظيم، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض عبرة وعظة للناس أجمعين، عبرة وعظة لمن يأتي خلفه. وانظر إلى المعتمد ابن عباد رحمه الله تعالى، أعظم ملوك الطوائف في الأندلس، أعظم ملوك الطوائف في الأندلس، الذي أعطاه الله عز وجل الملك وأعطاه المال، كان مرفها منعما، حتى أن امرأته يوما اشتهت أن تمشي في الطين، اشتهت أن تمشي في الطين، فجاء بأخلاط المسك وأخلاط الطيب وخلطها حتى صارت مثل الطين لتطأ عليه زوجته. أرادت السيدة الأولى أن تمشي على الطين، وكيف بها وهي صاحبة القدمين الشريفتين أن تطأ على الطين، فجمع من أخلاط المسك ومن أخلاط الطيب وخلطه حتى فاحت رائحة الطيب في جوانب القصر، ووطأت الطين بقدميها، وانتهى الأمر به إلى أن زال ملكه، وإلى أن سجن في أغمات، ومات في هذا السجن كثيرا حسيرا، وزارته بناته يوما وهو في السجن في يوم العيد، فأنشأ يقول فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها ما وطئت مسكا وكافورا، كأنها ما وطئت مسكا وكافورا، بعد أن كنا يطأن المسك والكافور بالأقدام، إذا بالأقدام حافية، وإذا بهن يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، يغزلن للناس على دريهمات من أجل قوت اليوم وقوت الليلة عبرة وعظة. والله عز وجل يدين الأيام بين الناس ليعتبر من يعتبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ذكرى للناس ليعتبروا بمن سبقهم، ليعتبروا بمن سبقهم من الأمم والشعوب، ويعتبروا بمن سبقهم من الأفراد. حولك ربما ترى كثيرا من هؤلاء بعد أن كانوا ملء السمع والبصر، تراهم الآن ربما تعصرهم الأمراض وربما لا يجدون قوت اليوم. ترى حولك ربما، وإن لم يكن حولك ففي الأمم الغابرة وفي من سبقك عبرة وعظة ليعتبر الناس حتى لا يصيروا هم عبرة بعد ذلك. يعتبر كل واحد منا بمن حوله وبما يسمعه وبما يقرأه حتى لا يصير هو بعد ذلك عبرة يتحدث الناس بها، حتى لا يصير هو عبرة تقال وتكتب ويتحدث بها أمام الناس عبرة وعظة. والعاقل من يعتبر بغيره، واللبيب من يعتبر بغيره حتى لا يكون هو عبرة لغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أمرنا الله عز وجل أن نعتبر بمن سبقنا، فقال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ينظر الإنسان ويعتبر، ويعتبر بما مضى ومن مضى من الناس، ينظر ليعتبر ويحذر الظلم والذنوب والمعاصي. فإنما هلك من هلك بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى. يحذر العبد الظلم بأنواعه، يحذر ظلم نفسه بالإشراك بالله عز وجل، ويحذر ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، ويحذر ظلم الآخرين. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما سئل يحيى البرمكي، وكان وزير هارون الرشيد، وكان البرامكة هم وزراء الرشيد، وكانت لهم الكلمة في دولة الإسلام، وغير الله عز وجل وقلب عليه قلب الرشيد فسجن، فقيل له: ما الذي جاء بك من القصر إلى السجن؟ ما الذي جاء بك من القصر إلى السجن؟ قال: لعلها بدعوة مظلوم سرت في ظلام الليل ونحن عنها غافلون. لعلها بدعوة مظلوم سرت في ظلام الليل ونحن عنها غافلون. فانظر كم من المسجونين كان ربما سبب ذلك بدعوة الأمهات والأرامل والثكلى، بالدعوات التي انطلقت من قلوب محترقة، من قلوب تعذبت بفقد الزوج أو بفقد الابن أو بفقد الوالد، احترقت القلوب. فارتفعت الأيادي إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فيحذر العبد الظلم فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، ويحذر الذنوب والمعاصي، فما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وإن للذنوب شؤم عظيم على الإنسان، على صحته، على بدنه، على عقله، على أولاده، على حياته. قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن الطاعة، من أعرض عن ذكر الله، من عصى ربه تبارك وتعالى، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، معيشة متعبة، معيشة سيئة. من أعرض عن طاعة الله، من خالف شريعة الله عز وجل، فإن له معيشة ضنكا. ربما كما يزعم ويقول أراد أن يتمتع بالحياة وأن يعيش له يومين، ربما أراد أن يسر بالحياة فيعامل بعكس مقصوده، لأنه ابتغى السعادة في غير طاعة الله، ابتغى السعادة في معصية الله، في البعد عن الله، ابتغى السعادة في غير شرع الله عز وجل. والله تبارك وتعالى جعل للسعادة والراحة والمعيشة الطيبة طريقا واحدا هو طاعته تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن الله تبارك وتعالى يسعد من أطاعه، بل يعلن الحرب على من عادى أولياءه تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيحذر العبد الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، فلا يدري العبد أي ذنب يكون سبب شقائه، يحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها. ثم ينظر إلى الآخرة وليدم النظر إلى اليوم الآخر، ولتكن الآخرة منه على ذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة الآيات في مجامع الناس وأعيادهم، من تلاوة الآيات التي فيها تذكرة الناس بالدار الآخرة، كما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة قاف والقمر، وكما يقرأ بسورة الأعلى وسورة الغاشية ليذكر الناس بآخرتهم. فإنما الدنيا ساعة وينتقل العبد بعد ذلك إلى لقاء ربه، إنما هذه الحياة التي يعيشها الإنسان إنما هي ساعات، وقت قليل، وقت قليل، ثم ينتقل العبد بعد ذلك إلى الدار الآخرة، إلى دار لا يموت فيها، إلى دار هي دار الخلد، إما يعذب فيها على الدوام وإما ينعم على الدوام، إما يعذب في النار إن كان كافرا، يعذب في النار أبد الآبدين، لا يقل العذاب ولا ينخفض، أو ينعم مع الخالدين في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإنما الدنيا ساعات ولحظات، يبذر فيها الإنسان ما يبذر، ويحاسب يوم القيامة على ما بذر وعلى ما قدم. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. فيحاسب الإنسان على ما قدمه في هذه الحياة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمه الله: ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك، ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لتكن الآخرة على ذكر الإنسان ليذكرها دائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه لذات الموت، أكثروا من ذكر الموت، فإنه ما كان في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. يكثر العبد من ذكر الموت حتى لا يعصي ربه تبارك وتعالى ولا يخالف أمره. يكثر من ذكر الموت ليعلم أنه عما قليل سيقابل ربه تبارك وتعالى فيحاسبه على ما قدم، فيرتدع الإنسان ويعود إلى الله تبارك وتعالى. إننا في حاجة إلى توبة وإنابة إلى الله عز وجل، فإن ما نعيش فيه ليس لنا منه خلاص إلا بطاعة الله عز وجل والبعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. فإنه لا خلاص ولا نجاة إلا بالقرب من الله عز وجل، والعض على الكتاب والسنة بالنواجذ والاحتكام إلى شرع الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى تضرع وإلى دعاء وإلى اعتصام بالله تبارك وتعالى أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، فنستغفره ونتوب إليه تبارك وتعالى، نطيعه سبحانه وتعالى. نقول كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. فإن الله عز وجل يرفع البلاء ويكشف الغمة ويغير حالنا إلى أفضل وأحسن الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسير بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.